سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا منك كرما يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذا كان الأحاديث الفائتة تكلمت عن الدواء وأن الأخذ بالأسباب هذه شريعة الإسلام وسنة الإسلام، ولأن المعالجة والعلاج للمريض أو أخذ الدواء لعلاج المرض سبب من الأسباب وأخذ من الأسباب، وهذا أمر مشروع مباح بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مقيد بأن نعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء لا يكون في محرم. وأيضا جاءت أحاديث يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد تأتي أحوال لا ينفع معها العلاج، وبالذات ما كان قضى الله فيه أن تكون فيه نهاية الأجل، فهذا أمر موكول إلى صاحب الأمر سبحانه وتعالى. وحديث آخر عن أسامة بن شريك أو ابن شريك قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال إلا وضع الله له دواء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. الهرم اللي هو كبر السن، يعني حتى في الطب بيقولوا حاجة اسمها أمراض الشيخوخة. أمراض الشيخوخة بعضها يعني يعطون له علاجا على اعتبار أن بس المريض يقاوم الضعف الموجود فيه، والأصل فيه أن الكبر في السن ليس مرضا، إنما هو ظاهرة طبيعية. يعني لما مثلا يكبر السن نظره يضعف، يقول لك طبيب العيون يقول لك ده مش مرض، هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي. يعني العين مع الاستمرار بيضعف النظر فيها، وده ما يعتبرش مرض، لأن المرض بنقول خلل بيحصل مفاجئ أو طارئ أو لسبب خارج أو داخل جسم الإنسان. فكذلك ضعف العظام أمر طبيعي في الإنسان، يعني طالما كبر لسن معينة يحصل ضعف، هذا أمر طبيعي وليس مرضا. ولذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الهرم، يعني الكبر ليس له دواء، ولذلك بمعنى يقول العلماء بمعنى إن لكل داء دواء، لكن الهرم ليس داء وبالتالي ليس له دواء. نفهم منها كده يعني أن الهرم كبر السن ليس داء وبالتالي ليس له دواء، إنما إذا كان الأطباء يحاولوا يعني يقووا ضعف الإنسان فيقووه لمجرد ألا يستشعر الألم مع ضعف جسده. والعلم لله وحده سبحانه وتعالى. الحديث التالي عند أحمد وعند الحميدي يقول عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله قال رسول الله، وقلنا عبد الله لما يذكر في الأحاديث يبقى عبد الله بن مسعود، ابن عبد الله ابن عباس يذكر باسمه ابن عباس، ابن عامر يذكر ابن عامر، ابن عمر يذكر ابن عمر، إذا قال عبد الله يبقى مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. ودي إضافة لم تكن في الأحاديث الفائتة، علمه من علمه وجهله من جهله. التعليق عليه بيقول فيه يعني إن بعض الأمراض لا يستطيع الإنسان الأطباء يعني وضع علاج لها لأنهم لم يؤتوا علم هذا المرض. ثانيا أن الداء والدواء وهذه الأحاديث بمضمونها كلها كنا لا نعلمها لولا أن علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم من ربه عليه الصلاة والسلام. يبقى علمه من علمه، إما من ناحية الطب قد يدرك الطبيب سبب الداء ويدرك أو يعلم ما هو العلاج والكثير التي يعالج بها، وتكلمناها تفصيلا يعني. علمه من علمه وجهله من جهله. الحديث التالي عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقا رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. بمعنى إن الدواء والأخذ بالأسباب دي من قدر الله ومن تشريعة الإسلام. ربنا علمنا كيف نواجه الشدائد، كيف نعالج الأمراض، فإذا كان فيه مثلا دواء يؤخذ لعلاج معين هذا من قدر الله. زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه سمع بأن أرضا وهو مسافر فيها طاعون، فيها مرض، فلم يدخل. ففي واحد من الصحابة بيقول لي: يعني أنفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت أن كنت، معنى كلامه يعني، ترعى ورأيت أرضا خصبة وأرضا جدبة، أكنت ترعى في الخصبة أم ترعى في الجدبة؟ أنت بترعى بهائم، تروح الأرض اللي فيها زرع وفيها خضرة ولا تروح مكاننا في هوس؟ قال: في الخصبة. قال: هكذا، أليس هذا من قدر الله؟ يبقى الواحد يمشي في الأرض اللي مفيهاش أكل يمشي البهائم جواها ويقول من قدر الله، أو ما يأكلش ويقول من قدر الله، يمكن لي عمر أعيش؟ ما ينفعش. فمن قدر الله وتقدير الله أن نجعل لكل شيء معالجة. الجوع يعالج بالأكل، عطش يعالج بالماء، التعب يعالج بالراحة، هذه أسباب يؤخذ بها، كذلك المرض يعالج بدواه. وجزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء. كذلك الرقى التي نسترقيها، الرقى طبعا فيها كلام ربما يأتي لها باب كامل. الرقى إن كانت مشروعة وإن كانت بسم الله وإن كانت بصفات الله وبكلام الله واستعانة بالله فهي مشروعة، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يرقون ولا يسترقون، فيها تحليلات ستأتي إن شاء الله، إنما قالوا لا يرقون ولا يسترقون برقى غير الإسلام، رقى الجاهلية، أو لا يرقون ولا يسترقون وقاية من غير وجود مرض أو وجود سبب، اللي هو زي يعمل التحويض ولا يعمله ما عرفش الكلام ده. إنما لو يسترقي بذكر الله وبطريقة الإسلام فهذا أمر مشروع. ونحن عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء ما هي إلا تحصينات نتحصن بها من شرور الإنس والجن ومن شرور التي نعلمها والتي لا نعلمها. وهذا الأمر سيأتي إن شاء الله كما ذكرنا في أحاديث إن شاء الله وفي أبواب أخرى عند البخاري. الخلاصة أن ابن مسعود في حديثه أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد، وفيها كلها إثبات الأسباب، وأن الأسباب الأخذ بها لا ينافي التوكل على الله، لأن الإنسان المؤمن يعتقد أن كل شيء بأمره وتقديره، وأنها لا تنجح بذواتها بل بما قدره الله فيها من أسباب. ولذلك يعني من دقة التعبير أنك لما تلاقي علاجك في دواء معين لكنت تكون واثق أن بأمر الله كان الشفاء، يعني ليس الدواء هو الذي أدى إلى الشفاء، إنما أكون ربنا أودع فيه شيء من المعين يتفاعل مع الجسد بطريقة معينة فيكون الشفاء، هذا بتقدير الله. يبقى ربنا جعل في الدواء ما يعالج ما في الجسد، بهذا كله بتقدير الله وبحكمة الله، وتلك عقيدة أهل الإيمان والحمد لله على نعمة الإيمان. قال: وإن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك بقدرته ومشيئته، وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر: بإذن الله، يعني إذا توافق الدواء مع الداء يكون الشفاء بإذن الله، فمدار ذلك كله على تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. والأخذ الدواء لا يتنافى مع التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع بالطعام أو العطش بالماء والشراب، وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك، كل هذا بقدرة الله واعتمادا على الله وثقة فيه، وسيأتي في باب الرقية إن شاء الله. يقول ابن حجر: ويدخل في عموم هذه الأشياء الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته، ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود: علمه من علمه وجهله من جهله، إلى وجود أدواء لا يعرف علاجها. سبحان الله العظيم وبحمده، هي لها علاج لكن لا يعرفها أحد، قد يأتي زمن يتعرف عليها البشر، لكن أيعلمها عند ربي سبحانه وتعالى جل شأنه. ويحتمل أن يكون في الخبر حذف تقديره: لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل الله له شفاء. والمعنى الأول أفضل كما بيّن الشيخ. سبحان الله، ابن حجر بيقول الداء القاتل، إذن حتى في الزمن الغابر كان فيه بعض الأمراض لا يعرف يعني أسبابها أحد، وده قريب حتى في أزماننا نحن. زمان كان الناس يعني يجي لي حاجة في بطني يموت ما حد عارف إيه، النهاردة يقول لك الكبد، يقول لك تليف، يقول لك الصفرة، يقول لك مش عارف إيه، نقص إيه، غدة إيه، أشياء بتعرف مع مرور الزمان حين يأذن الله سبحانه وتعالى بالعلم بها. ومما يدخل في قوله جهله من جهله ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأ، ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع. قلناها امبارح، ممكن مرة يأخذ علاج يخف لنفس المرض، وبعد المرض نفسه يرجع يأخذ علاج لا يتجاوب معه، وهذا أمر. وفيه مريض يتجاوب مع العلاج ومريض لا يتجاوب مع العلاج، والطبيب يبقى محتار، جسم في أجسام كده أجسام ما يأثرش في العلاج سبحان الله، وفي أجسام يتجاوب معها العلاج، وفي أجسام تبرأ بسرعة جدا، يبقى حتى لو عمل عملية جراحية يوم والثاني جاي يخف. يعني أشخاص، يعني ما باش نقول أجسام، أشخاص وأجسام، لأن حسب علاقة الإنسان وحسن ظنه بالله وثقته في الله ممكن العلاج بسرعة يجيب نتيجة، العملية يخف منها بسرعة، وفي واحد يطول معه الأمد، وأحيانا يرتكز فيه على العملية النفسية، يقول لك هو ده فلان نفسيته كويسه معنويات عاليه، فبياخد العلاج وعنده يعني ايه امل وطموح، فتلاقيه يخف بسرعه. في واحد شكاي بكاي زي ما قال، اي بس يوم ما يجي اقل حاجه يقول لك خلاص خلص تهبوط، يا خساره اجلي عمري، يفضل يبقى ايه معنوياته تنحدر مع العلاج ما ينفع. فالثقه في الله والاعتماد عليه من اهم اسباب النجاح في اخذ العلاج، والله الشافي سبحانه وتعالى جل شأنه. قال: واستثناء الموت في حديث أسامة، لعل التقدير إلا داء الموت أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت، واستثناء الهرم في الرواية الأخرى إما لأنه جعله شبيها بالموت والجمع بينهما نقص الصحة، أو لقربه من الموت وإفضائه إليه، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا بمعنى إلا الهرم فإنه ليس داء حتى يكون له دواء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، وارفع وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اجمع شمل هذه الامه، اللهم اجمع شمل هذه الامه، اللهم اجمع شمل هذه الامه، وحد كلمتها وارفع رايتها، قوي شوكتها، وانصرها على من عاداها، وانصرها على من عاداها، وبصرها بكيد اعدائها. اللهم بصر الامه بكيد اعدائها، اللهم بصر الامه بكيد اعدائها، اللهم بصر الامه بكيد اعدائها، واجعل لها من قوتك قوه ومن عزتك عزه، ومن نصرتك نص نصرا مبينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.